بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا أجمعين. اللهم ارحم شيخنا واسعده من لدنك يا عليم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيريد. نعم. قوله رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله، يقرر رحمه الله تعالى في هذا الموطن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المنزل على نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بأنه كلام الله جل وعلا. وكلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. والله عز وجل هو الذي تكلم جل وعلا بالقرآن، فمنه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال: ومن لدنه. ومن لدنه أي تكلم به ابتداء جل في علاه، وسمعه جبريل من الله، ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله رحمه الله تعالى: وليس بمخلوق، أي كما يدعيه أهل الضلال والباطل ممن لم يعرفوا للقرآن قدره ولم يرعوا له مكانته، فجعلوه مخلوقا من جملة المخلوقات. وعقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، بل هو كما تقدم من لدنه، أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. قال: وليس بمخلوق فيبيد، أي إن المخلوقات كلها تبيد، أما القرآن ليس بمخلوق. ولهذا جاء في الحديث أنه يرفع من الصدور والسطور في آخر الزمان، وهذا معنى قول السلف في القرآن: منه بدأ وإليه يعود. فإن المراد بعوده إلى الله عز وجل ما جاء في الحديث من أنه يرفع في آخر الزمان. تقدم معنا أن الإمام المزني رحمه الله تعالى في سبب تأليف هذه الرسالة أن البعض اتهمه في هذه المسألة، وفي هذا التحرير البين في هذا الموضع يظهر أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومما جاء في هذا الباب فيما يتعلق بالمزني رحمه الله أن اللالكائي ساق بإسناده عن إبراهيم بن أبي داود المصري قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق. فقال: غير مخلوق. قال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ قال: نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني قال: يا عبد الله، شهرتني على رؤوس الناس. فقال: إن الناس قد أكثروا فيك، فأردت أن أبرئك، فأردت أن أبرئك. فهي تهمة ليست ثابتة، لكنه بريء منها، بريء مما اتهم به، وكتابه هذا واضح تماما في تقريره للمعتقد الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبين، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، عن شبه جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينام، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. لما ذكر رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله ليس بمخلوق، وأن وحي الله عز وجل وتنزيله جل في علا، ذكر بعد ذلك عقيدة أهل السنة في عموم الصفات، صفات الله عز وجل، وأنها جميعها غير مخلوقة، بل الله وحده الخالق بصفاته سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين، وكل ما عدا الله فهو مخلوق، ولا يقال في شيء من صفاته كالكلام والقدرة والسمع والإرادة لا يقال إنها مخلوقة، بل هي صفات للخالق جل في علاه. قال رحمه الله: وكلمات الله. وكلمات الله، كلمات الله نوعان: الأول كلماته الكونية القدرية، كما قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله كن هذه كلمة كونية قدرية يقولها الله إذا أراد شيئا، إذا قضى شيئا، إذا قدر شيئا أن يكون، يقول كن جل في علا فيكون، طبقا لما أراد الله جل وعلا. النوع الثاني كلماته الشرعية الدينية، ومنها الكتب المنزلة على الرسل والتي اشتملت على الأمر والنهي والأحكام، ومن هذه الكتب القرآن، بل هو أجلها وأعظمها. وكل من الكلمات الكونية والكلمات الشرعية كاملات غير مخلوقات، كما وصفها المصنف رحمه الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث التامات، أي الكاملات التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لأنها كلام رب العالمين. والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق. ومن أوجه كمال كلامه سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومنها أنه كتاب أحكمت آياته، ومنها ما ذكر الله في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقول النبي في هذا الدعاء في هذا الحديث أعوذ بكلمات الله دليل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، لا يستعاذ بمخلوق، أعوذ بكلمات الله. فالاستعاذة بكلمات الله دليل على أنها ليست بمخلوق، لأن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا لا تكون بمخلوق. وقوله رحمه الله وقدرة الله، القدرة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي قدرة شاملة لكل شيء، كما قال الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. فكما أن ربنا جل وعلا له المشيئة النافذة، لا يعجزه شيء ولا يرد قضاؤه ولا معقب لحكمه، فله سبحانه وتعالى القدرة الشاملة. قال ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. النعت هو الصفة، وجميع صفات الله كاملات، كما قال الله ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، غير مخلوقات. والمصنف يبين بهذا الكلام أن القول الحق في صفات الله أنها باب واحد، أنها باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكلامه وقدرته وجميع صفاته كاملات، وتثبت لله كلها على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. دائمات أزليات، بين أن صفات الله أزلية، فهو في متصف بها في الأزل وفيما لم يزل، فلا بداية أول بلا ابتداء لها، ولا نهاية آخر بلا انتهاء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وليست بمحدثات فتبيد، هذا تأكيد المعنى السابق، تأكيد للمعنى السابق، والمحدث الذي وجد بعد أن لم يكن، كما قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، تعالى الله عن ذلك، فالله متصف بصفاته في الأزل ولم يكن ناقصا، ثم زاد باتصافه بصفات لم يكن متصفا بها، بل هو كامل بصفاته في الأزل وفيما لم يزل. وقوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عن فطن الواصفين، يشير بهاتين الجملتين إلى بطلان التشبيه وبطلان التكييف، يشير بهاتين الجملتين إلى بطلان التشبيه وبطلان التكييف. بطلان التشبيه في قوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، فالله لا مثل له ولا سمية له ولا نظير له، كما قال ليس كمثله شيء، وكما قال هل تعلم له سمية. وقوله رحمه الله وقصرت عنه فطن الواصفين، هذا في بطلان التكييف، في بطلان التكييف، فإن الفطن هي العقول والأفهام، ومراده رحمه الله أن العقول والأفهام أحقر من أن تدرك كنها صفات الرب. وكل كمال يقدره المرء، كل كمال وجلال وجمال يقدره المرء في ذهنه يظن أنه صفة الله، فالله أجل من ذلك وأكمل، لأن العقول لا يمكن أن تبلغ مهما قدرت من الجمال والكمال، مهما قدرت من ذلك لا يمكن أن تبلغ كنها صفة الرب سبحانه وتعالى. والخوض في كنها الصفة وكيفيتها باطل وباب من أبواب الإثم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان المخلوق عاجزا عن إدراك كيفية كثير من المخلوقات فكيف بالخالق جل في علاه؟ ومن لطيف ما يروى في هذا الباب قصة الإمام عبد الرحمن المهدي عندما لقي غلاما ابتلي بالتكييف، ابتلي بالخوف في كيفية صفات الله، فقال له عبد الرحمن المهدي: رويدك يا بني، حتى نتكلم أولا في شيء من صفات المخلوقين، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. فأنا أعطيك مثالا، وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، وذكر له هذا الحديث ثم قال له الإمام عبد الرحمن: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، يعني ما تكلم بشيء، أمر يعجز عنه. فقال: يا بني إني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 من هذه الأجنحة، قال أضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاث أجنحة ولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، صف لي خلقا بثلاث أجنحة، ركب الجناح الثالث منها، ركب له موضعا غير الموضعين الذين ركبهم الله تعالى حتى أعلم. فقال الغلام بعد ذلك: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق، ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، أشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. والحاصل أن التكييف والتمثيل كلاهما باطل وقول على الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله قريب بالإجابة عند السؤال، فرب العالمين قريب بالإجابة لعبده عندما يسأله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعيد بالتعزز لا ينال، أي لله العزة الكاملة جل في علاه فلا ينال جنابه، ولله العزة. وصح في الحديث: فلله العزة جميعا. صح في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقوله عال على عرش تقدم ذكر كلام المصنف على العلو، بائن من خلقه، هذه الكلمة ذكرها علماء السلف رحمهم الله وهي كلمة صحيحة لا إشكال فيها، لأن من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهي التي تمحص معتقد الرجل في الاستواء، لأن من طوائف المبتدعة من يقول الله مستوى على العرش لكنه يحمل الاستواء على غير معناه، لكن إذا قال بائن تمحص المعتقد واتضح سلامته من البدعة. ذكر الذهبي قصة عن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية، وأخبر أنه تاب من بدعته، فأراد هشام الرازي أن يمتحنه فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام: ردوه فإنه لم يتب بعد، لأن هذه الكلمة تمحص المعتقد. قال: موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، وهذا أيضا إبطال منه لمقالة الجهمية، إبطال لمقالة الجهمية أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله، فهذا وصف لله بالعدم. ولهذا قال السلف رحمهم الله: والمعطل يعبد عدما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضرطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين، ونجد صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار الطائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسدين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بالكلام على أحد أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لتأخره عن الحياة الدنيا، ولأنه لا يوم بعده. ومن أسماء يوم القيامة ويوم النشور ويوم الجزاء ويوم التغابن ويوم الدين، إلى أسماء كثيرة لذلك اليوم، وهي أسماء دالة على أوصاف. فكثرة الأسماء لذلك اليوم دالة على كثرة الصفات، صفات الله، وكل اسم من أسماء يدل على صفة من صفات ذلك اليوم العظيم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت من أحوال الاحتضار، القبر، نعيمة وعذاب، البعث والنشور إلى غير ذلك، إلى أن يقضي الله بين العباد ويستقر كل من الفريقين في مكانه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين، إيمان المؤمنين باليوم الآخر على درجتين. الأولى درجة الإيمان الجازم، درجة الإيمان الجازم، وهذه الدرجة هي الحد الذي لا يقبل سواه، إذ يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب باليوم الآخر، يوم البعث والحساب، ومن شك في ذلك كفر. فهذا حد لا أدنى منه، لا بد منه، لا بد من إيمان جازم بدون تردد وارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. والدرجة الثانية درجة الإيمان الراسخ، وهي درجة المؤمنين الكمل، درجة المؤمنين الكمل. وتعني هذه الدرجة رسوخ الإيمان باليوم الآخر في القلب، وحضور هذا المعنى في العبد ونفسه في أحواله وأعماله وأموره، فدائما يستحضر ويستذكر الوقوف بين يدي الله، ويشفق من ذلك، ويحاسب نفسه محاسبة من يعلم أنه سيقف ويحاسب على أعماله. فهذا الاستحضار والاستذكار الدائم مع الإشفاق والخوف، هذا هو رسوخ الإيمان في باليوم الآخر. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في حال الناجين من يؤتى كتابه باليمين، قال: ها أم اقرأوا كتابيه إني نعم ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي اعتقدت في الحياة الدنيا اعتقادا ثابتا راسخا أنني سألقى الحساب، فأعددت للحساب عدته وهيأت له زادة. هذه العقيدة الراسخة عظيمة الأثر على العبد في قوام سلوكه وصلاح إيمانه وحسن استقامته في طاعة ربه جل في علاه. كثيرا ما يقرن في النصوص بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله، كثيرا ما يقرن في نصوص الكتاب والسنة، كثيرا ما يقرن بينهما في الترغيب في الأعمال الصالحة أو الترهيب من الأعمال السيئة، وذلك لأن الله جل وعلا هو المقصود بالعمل، واليوم الآخر هو يوم الجزاء على العمل، فكثيرا ما يقرن بينهما، لأن الله هو المقصود بالعمل يتقرب بالعمل له فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ويوم القيامة يوم الجزاء على العمل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اليوم الآخر في حق كل فرد يبدأ من موته، ولهذا سبحان الله قد يكون ليس بين الإنسان حتى وهو في شبابه وبين اليوم الآخر إلا سويعات، ثم يترك هذه الدنيا ويدخل في اليوم الآخر، ومن مات قامت قيامته. فبالموت تنتهي الدنيا وتبدأ مراحل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، ولهذا تجد في أحاديث كثيرة ما يدل على هذا المعنى. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، نعم دخل النار، ليس بينه وبين النار إلا أن يموت أن يفارق. ولهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والخلق ميتون بآجالهم، هذا أول مراحل الآخرة ذكره رحمه الله، وهو الموت، وهو حق على جميع المخلوقات، كما قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، وجميع الخلق يكون موتهم بأجال، أي وفق الأجل الذي كتب وقدر، قدر أولا في اللوح المحفوظ ثم قدر على كل مخلوق بعينه عندما كان في بطن أمه، حيث أمر الملك بكتب أربع كلمات منها كتب أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، الخلق ميتون بأجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، أي أن العبد لا يموت حتى يستنفد رزقه الذي كتبه الله له في هذه الدنيا، لو لم يبق له إلا شربة ماء لا يموت حتى يشرب هذه الشربة التي قدرها الله له، فلا يموت حتى يستنفد رزقه من مال أو ولد أو علم أو غير ذلك. جاء في الحديث حديث ابن مسعود قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حلة ولا يؤخر منها يوما بعد حلة، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرا. وفي رواية قال قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل حلة أو يؤخر شيئا عن حلة، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا يستفاد منه فائدة مهمة في جانب السلوك والعمل، ألا وهو أن يحذر العبد من التسويف، وأن يحذر أيضا من طول الأمل، أن يحذر من التسويف وأن يحذر من طول الأمل. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال المصنف رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، أي أنه قبل السؤال ينضم القبر على من فيه سواء كان مؤمنا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. وبعد هذه الضمة تبدأ فتنة القبر، وهي أن يسأل العبد، يسأله ملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ واسم هذين الملكين جاء مبينا في السنة: منكر ونكير، كما في الحديث: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر ويقال للآخر النكير. يسميان كما ذكر العلماء رحمهم الله بهذين الاسمين المنكر والنكير لأنهما يأتيان للميت على صورة لم يعهدها قط، صورة لم يعهدها قط، ومهمتهما الفتنة، فتنة الميت في قبره، امتحانه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الفتانان، يعني لأن هذه مهمتهما. ثم بعد الفتنة في القبر، إما أن يكون منعما في قبره أو يكون معذبا في قبره. والعذاب الذي في القبر على نوعين: عذاب دائم مستمر وهو عذاب الكافر، مثل ما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي إلى أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب ينقطع أو منقطع على قدر المعصية، وهذا لعصاة الأمة، مثل ما جاء في الحديث: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يقع في القبور من عذاب يقع على الأرواح والأجساد معا، ويشمل كل من مات سواء قبر أو احترق أو أكلته السباع فخرج من أدبارها بعرا، أيا كانت حاله يتناول عذاب القبر كل من مات قبر أو لم يقبر. قال: وبعد البلا منشورون، أي مبعوثون، بعد أن تبلى الأجسام في القبور ويأذن الله عز وجل بالقيام بالنفخ في الصور تشق القبور ويحيي الله الموتى، كما قال الله: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، الحشر الجمع، ومن الجمع جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها وأحياء الأبدان، فيحشر الناس أي يجمعون يوم القيامة على صعيد واحد حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس حتى تكون بمقدار ميل، ويكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، ولدى العرض عليه محاسبون، العرض عليه أي على الله، والحساب ثابت في الكتاب والسنة، وهو في حق المؤمن إطلاع العبد على أعماله يوم القيامة. وأما المناقشة، الحساب الذي هو المناقشة، ففيها العذاب، كما قال: من نوقش الحساب عذب. ومن الناس من يدخل الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة توزن فيها الحسنات والسيئات، لأنه لا حسنات لهم، لأنه لا حسنات للكافر، لأن كفره أبطل حسناته وأفسد أعماله، حتى وإن وجدت فإن كفره يبطلها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بحضرة الموازين، أي موازين الأعمال، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هو ميزان واحد لكن ذكر بالجمع باعتبار ما يوزن، فإن الأعمال توزن والصحائف توزن والعبد نفسه يوزن، كما دلت على ذلك كله الدلائل. ونشر صحف الدواوين، دواوين الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: أحصاه الله ونسوا، أي أن العالمين قد نسوا ما عملوا في الدنيا، لكن الله أحصاه ويجازيهم عليه. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا يوم القيامة، يوم الوقوف، يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة هذا الوقوف الذي من بعده يبدأ الحساب، 50,000 سنة. ماذا تكون 50,000 مع عمر الإنسان في الدنيا؟ 50,000 سنة ماذا تكون مع عمر الإنسان في الدنيا؟ كم عمر الإنسان؟ كم عمر الإنسان في الدنيا؟ لنقل مثلا 60، احذف من 60 20 سنة، احذف من 20 سنة، لأنه في اليوم والليلة ينام تقريبا 8 ساعات، هذه ليس فيها تكليف، النائم غير مكلف، 8 ساعات في اليوم والليلة تعادل في 60 سنة 20 سنة. من كان عمره 60 سنة وينام في اليوم والليلة 8 ساعات، قد نام في حياته 20 سنة كاملة، 20 سنة، واحذف منها تقريبا 15 أو أقل بقليل، ماذا؟ قبل التكليف، غير مكلف في أول عمره، ماذا صفى له من العمر الذي هو كل مكلف فيه؟ ما هذا العمر؟ ماذا يقارن بال50,000 سنة التي سيقفها في ذلك اليوم العظيم؟ جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، روي عن ابن عباس أنه قال: هو يوم القيامة يكون على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وجاء في المستدرك للحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر، أي للمؤمن. شوف 50 سنة، قال كقدر ما بين الظهر والعصر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للظهر والعصر فيه لطيفة ينبغي أن ننتبه لها، ألا وهو عظم أثر الصلاة، عظم أثر الصلاة في تهوين الوقوف أو تيسير الوقوف يوم القيامة. فمن كان موقفه بين يدي الله في الدنيا في هذه الصلاة قويما صحيحا، نفعه الله بذلك يوم القيامة. قول المصنف رحمه الله: لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسدين. وهذا القول ذكره بعض المفسرين، لكن الذي تقدم أوضح وعليه دلت النصوص. قوله كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون. رجع هنا المصنف إلى التنبيه على مسألة القدر، وما قدر للإنسان من المآل إما السعادة أو الشقاوة هو الذي يكون في ذلك اليوم. وقوله فريق في الجنة وفريق في السعير أي بحسب ما كتب الله لهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحضرون. الكرامات وبأفضل الكرامات يحضرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجهد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. قوله رحمه الله وأهل الجنة يومئذ أي يوم القيامة في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحضرون، أي أن النعيم الذي يكون لأهل الجنة نعيم لا ينقطع. وذكرت أصناف وأصناف كثيرة من هذا النعيم في الكتاب والسنة كقول الله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكما قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إلى آخر الآيات. وقوله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لما ذكر رحمه الله نعيم أهل الجنة أتبعه بذكر أعظم النعيم في الجنة وهو الرؤية، رؤية الله حقيقة بالأبصار كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة أي بأبصارها. وقال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة بأنها رؤية الله، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، رواه مسلم في صحيحه. قال لا يمارون أي أهل السنة في النظر إليه ولا يشكون، وهذا تنبيه جليل من المصنف، فإن هذه العقيدة عند أهل السنة في الدنيا أورثتهم شوقا لهذه الرؤية وطمعا في نيلها بخلاف من يشك في هذه الرؤية أو يعتقد أصلا أنها لا وجود لها ولا صحة لها. فمن يشك في الرؤية ولا يعتقد صحتها ما قام في قلبه طمع قط أن يرى الله، لأنه أصلا يعتقد أن الله لا يرى. لكن المؤمن صاحب السنة والاعتقاد الحق يعتقد أن الله يرى كما دلت عليه على ذلك دلائل الكتاب والسنة، ولهذا في قلبه شوق عظيم. ومن دعاء نبينا الثابت عنه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا كان هذا الشأن في الدنيا لا شك عندهم ولا مرية في أنهم سيرون الله. وتقرير المصنف هذا يدل على أن من ينكر الرؤية لا حظ له فيها، لأنه أصلا ما قام في قلبه اعتقاد أو طمع بالرؤية. ولهذا قال بعض السلف حري بمن جحد رؤية الله ألا يعطاها، حري بمن جحد رؤية الله ألا يعطاها، كأهل الضلال من الجهمية ومن سلك مسلكهم. قال فوجوه بكرامته ناظرة، ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء، كما قال الله وجوه يومئذ ناظرة أي حسن بهية. وأعينهم بفضله إليه ناظرة، بفضله أي من الله عليهم. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال أي حسنة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق، قال وحق لها أن تنظر، يعني أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الخالق، حق لها أن تنظر أي أن تكون جميلة حسنة بهية وهي تنظر إلى الخالق، أي أن تكتسب هذا الحسن والبهاء برؤيتها لله جل في علاه. قال في نعيم دائم مقيم، أي أن نعيم أهل الجنة مستمر دائم لا ينقطع. ثم قال رحمه الله وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وهذا في بيان حال أهل النار. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله ولا ينالون هذا النعيم. وهذا الحجب من السخط، هذا الحجب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا من السخط. ولهذا العلماء رحمهم الله علماء السلف استدلوا بهذه الآية نفسها على ماذا؟ ثبوت الرؤية للمؤمنين، لأنه إذا كان الله حجب الكفار عن الرؤية في السخط فما مفهوم ذلك؟ أنها ثابتة للمؤمنين في الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. قال المصنف رحمه الله سمعت إبراهيم القرشي وكان من علية أصحاب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فلما حجبهم في السخط، هذا كلام الشافعي رحمه الله، قال فلما حجبهم في السخط كان هذا دليل على أنهم يرونه أي أهل الإيمان في الرضا. فقال له أبو نجيم القزويني يا أبا إبراهيم، يعني المزني صاحب المصنف، به تقول، يعني هذا القول الذي تنقله الآن عن الشافعي، قال به تقول؟ قال نعم وبه أدين. فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا، اليوم بيضت وجوهنا. أخرج هذه القصة الإمام بن كثير في مناقب الشافعي. وكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواقف التي تبيض الوجوه، لا أن يمشي الإنسان مساريا ومجاريا لما عليه من حوله من بدع ومخالفات. قال وفي النار يسجرون، أي توقد من توقد النار، سجرت. وقوله قال الله تعالى بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، أي أن الكفار لا يموتون بل باقون في هذا العذاب أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال ولا يخفف، قال قوله ولا يخفف عنهم من عذابها أي النار، فإنه لا يتوقف بل يزيد. ولهذا فإن أشد آية على الكفار فذوقوا نعم فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك موت لا يقضى عليه فيموت، ولا هناك تخفيف، ولا هناك عود للحياة الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي عملوه، بل ليس لهم إلا هذا. قال الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، آية سورة النبأ، قال: وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار. ختم المصنف بقوله: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، أي أن الذين يعذبون في النار هم على صنفين: صنف كفار وهؤلاء يخلدون فيها أبد الآباد كما في الآية الكريمة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والصنف الثاني مسلمون ويسمون عصاة الموحدين، وهم الذين يخرجون من النار بعد عذابهم على قدر جرائمهم وموبقاتهم، ثم يخرجون من النار جماعات جماعات، لا يخرج عصاة الموحدين من النار دفعة واحدة، بل يخرجون دفع. لماذا؟ لأن كبائرهم متفاوتة، ليسوا على قدر واحد في الذنوب، ولهذا لا يخرجون دفعة واحدة، وإنما يخرجون دفعات على قدر ذنوبهم، كما في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح ذكر صفة خروج هؤلاء من النار، جاء ذكر صفة خروج هؤلاء من النار، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار الذين هم أهلها ذكر بعدها أقواما فقال: أصابتهم النار بذنوبهم، أو قال بخطاياهم، أي التي يدون الكفر. قال: فأماتتهم إماتة، لما يأذن الله لهم بالخروج تميتهم النار إماتة، حتى إذا كانوا فحما أي مثل قطع الفحم فجيء بهم ضبائر ضبائر. ما معنى ضبائر ضبائر؟ جماعات جماعات، دفعات دفعات، يخرجون على هذه الصفة، أي لا يخرجون دفعة واحدة. فيلقون، من يخرج منهم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، يلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة هي البذور التي تنبت في الصحراء، وإذا جاء السيل يطفح في الوادي ألقى البذور التي تكون في الوادي على جنبتي الوادي فتنبت بمائه، تحيا بمائه، فهم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذه حال أهل الكبائر، يعذبون وتعذيبهم في النار على قدر كبائرهم، ثم يخرجون من النار، وبعد هذا الإخراج لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها يخلدون فيها أبد الآباد، وحينئذ يجاء بكبش يجعل بين الجنة والنار، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار ويرون جميعا هذا الكبش ويسألون: هل تعرفونه؟ فيقول أهل الجنة: نعم، ويقول أهل النار: نعم، هذا الموت. كيف عرفوا؟ كيف عرفوا؟ لأن كل واحد منهم ذاق الموت، عرفه بأن ذاقه، عرفه تماما، فيرونه، يجعله الله سبحانه وتعالى على صفة كبش يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح الموت حقيقة بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، والإمساك عن تكفير أهل القبلة، والبراءة منهم لما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويرجى ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا. يقرر هنا، وهذا جعل في كتب السلف عموما من أمور الاعتقاد، لأن الاعتقاد وغيره من أمور الديانة لا ينتظم للناس إلا بجماعة، ولا تنتظم لهم جماعة إلا بإمام، ولا يستقيم ذلك إلا بسمع وطاعة. ولهذا فإن مسألة السمع والطاعة لولي الأمر مصلحة عظمى للأمة في تحقيق الدين نفسه. كيف يستقر الناس ويطمئنون، وكيف يتعلمون ويتفقهون، كيف يصلون، كيف يقومون بالمصالح عامة الدينية والدنيوية إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الشريعة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر، لأنها مصلحة عظمى للأمة. ومن يفتات على ولي الأمر ويخرج وينابد الجماعة ففعله جاهلية، فعله جاهلية ومضرة عليه وعلى الأمة. ولهذا الشريعة جاءت بالتأكيد على هذا الباب العظيم. وقول مصنف الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، هذا ذكر لما دل عليه الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وقول واجتناب ما كان عند الله مسخطا، هذا كما جاء في الحديث: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بالطاعة فوجب طاعته، وإذا أمر بمعصية لم يطع. لكن أيضا لا يخرج عليه، ولا يسل السيف، ولا تنزع اليد، ولا تجر الويلات والمصائب من إراقة الدماء والفتن، بل هناك حلول أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. جاء في حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة على سرية، وأمر رجلا من الأنصار، فجمع ذلك الأمير حطبا، أمر من يجمع حطبا فجمعوه، فأوقد نارا، أمر من يوقد نارا فأوقدوها، فقال: ادخلوها. قال: ادخلوها. فهم بعضهم وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. انظر الآن يعني حجم التقيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعته، فهم بعضهم من يدخل لإدراكهم هذه القضية، فأمسك بعضهم بعضا عن ذلك، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك. قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال المصنف: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. انتبه، ترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني إذا جار الإمام وتعدى لا يخرج عليه، لأن مفسدة الخروج عليه من إراقة الدماء وتلف الأموال وضياع الدين، اختلال الأمن، تحول أمور الناس إلى فوضى، المفسدة التي تترتب على الخروج أعظم من المصلحة التي توهمها من خرج. وهذا معروف باستقراء التاريخ في قصص الخروج على ولاة الأمر. وذلك أن استقرار أمر الرعية لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. انظر هذا التنبيه ما أجمله. قال قبل قليل رحمه الله: ترك الخروج عند تعديهم وجورهم. لا نخرج، إذا ماذا نصنع؟ قال: التوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. أنت تب إلى الله، وأوصي من حولك بالتوبة إلى الله، وادعو من حولك إلى الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنكم إن أطعتم الله سبحانه وتعالى عطفهم، وكيف ما تكون يولى عليكم. لأن تسلط هؤلاء وتعديهم وجورهم بسبب الذنوب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فعلى الإنسان في هذا المقام أن يبدأ بإصلاح نفسه وذريته ومن حوله بدعوته من التوبة وإلى الخير. وهذه لفتة عظيمة جدا، كم يغفل عنها الدعاة والمصلحون، كم يغفل عنها الدعاة والمصلحون. وبعضهم في مثل هذه الحال لا يتحدث إلا عن الرأس، وخطاباته كلها عن الرأس. أما الرعية، إصلاحهم، حثهم، يراهم من حوله مضيعين للصلاة، يغشون الكبائر، حتى في من حوله لا يحرك في ذلك ساكنا ولا يعمل في دعوة هؤلاء. بينما الأصل أن يسعى الداعية في إصلاح من حوله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بإصلاح نفسه وذريته، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يقول ابن أبي العز الحنفي في عقيدة المعروفة: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا، انتبه لهذه الجملة، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وكلمة فليتركوا الظلم لا تقتصر على الظلم بالتعدي على الناس في أموالهم أو التعدي عليهم في أعراضهم، بل أعم من ذلك. ترك الصلاة ظلم، ترك الصلاة ظلم، من أعظم الظلم لنفسه للمرء، من أعظم الظلم ظلم المرء لنفسه أن يترك الصلاة. وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله سبحانه وتعالى والتوجه إلى المقبورين وغيرهم، هذا كله ظلم. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال المصنف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. يبين هنا المصنف رحمه الله تعالى المنهاج الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أهل البدع وأهل الكبائر والعصاة، وأن يكون في هذا الباب وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. أولا قال الإمساك عن تكفير أهل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وهذه الطريقة طريقة أهل السنة خلاف لطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يسارعون إلى تكفير من خالفهم وإخراجه من الملة. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه. نمسك عن التكفير للعصاة لكن لا يعني هذا الرضا بما هم عليه من معصية، بل نبرأ مما منهم فيما أحدثوه. فهذه الجملة تدل على الوسطية التي عند أهل السنة في هذا الباب. الجملة الأولى فيها الرد على الخوارج والمعتزلة الإمساك عن التكفير، والجملة الثانية فيها الرد على المرجئة. فالمرجئة لا يرون الأخطاء والمعاصي مؤثرة على الإيمان، بل مع وجودها يرون أن الشخص مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة ومن جهة والمرجئة من جهة أخرى. قوله: والبراءة منهم فيما أحدثوا، أي لا نقرهم على ما أحدثوا من مخالفات، بل ننكر وننصح ونحذر ونبين. ولهذا جاء في مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة يقول: إني أبرأ إلى الله مما صنع فلان، إني أبرأ إلى الله مما صنع فلان. هذا معنى قول المصنف البراءة منهم فيما أحدثوا. وفي هذا المعنى يقول الشيخ حافظ حكمي في جوهرة الفريدة يقول: إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا. قال رحمه الله: ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من الجرب. غدة الجرب تخرج في الحيوان وهي معدية، ومراده بغدته أي بدعته، فالبدعة أعدى من الجرب، وهذا يستوجب حذر المرء من أهل البدع والأهواء، فإن صاحب البدعة يردي من يصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعد، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويطار بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ابتغاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. يذكر رحمه الله تعالى هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما في الحديث خير الناس قرني. ومثل ما قال المصنف في خاتمة كلامه رحمه الله تعالى: ارتضاهم الله لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين. ولهذا يجب أن يكون في قلوب المسلمين محبة خاصة للصحابة ومكانة عظيمة لهم في القلوب لعظيم قدرهم ورفيع مكانتهم ولكثرة محاسنهم وسابقتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم أعلام الدجى وأنصار دين الله سبحانه وتعالى وأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، شرفهم الله فكانوا في أعلى المراتب وأرفع المنازل، بل رتبتهم تأتي تلو رتب الأنبياء، لأن الصحابة خير أمة، لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، والصحابة خير الأمة، والصحابة خير الأمة، فهم خير الأمم، خير الناس في جميع الأمم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم، ليس في أمتنا فقط، أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين. وقد جاء في حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فالحاصل المصنف يذكر هنا العقيدة تجاه الصحابة، وأن من جاء بعد الصحابة ينبغي أن لا يكون في قلبه تجاه الصحابة إلا المحبة والصفاء، ولا يكون في لسانه تجاه الصحابة إلا الاستغفار والدعاء. وهذا الملخص تجده في آية الحشر لما ذكر الله الصحابة بقسميهم المهاجرين والأنصار، ذكر صفة من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويتلخص ما في هذه الآية من واجب نحو الصحابة في أمرين: الأمر الأول سلامة القلب، لا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة القلب، فالقلب سليم ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، بل ليس فيه إلا المحبة والصفاء. والأمر الثاني سلامة اللسان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ليس فيه طعن ولا وقيعة ولا شتم ولا سب، بل ليس في اللسان إلا الاستغفار والدعاء. هذا الواجب تجاه الصحابة. ولهذا من كان في قلبه غل لأحد من الصحابة أو وقيعة لأحد من الصحابة فهذا من فساد إيمانه، هذا من فساد إيمانه ورقة دينه. ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي، أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي، أي أن رتبة أبي بكر رضي الله عنه كما قدمت قريبا تأتي بعد رتبة النبيين، بعد رتبة النبيين. لماذا؟ لأن الله لما قسم أهل الفضل في آية آل عمران قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتأتي رتبة الصديقين بعد رتبة النبيين، وأفضل الصديقين في الأمم كلها أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصديقين في الأمم كلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ونثني بعده بالفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه، فهما أي أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، وهذا مما شرفهم الله سبحانه وتعالى به صحباه حيا وميتا، فهما ضجيعاه في قبره صلوات الله وسلامه عليه. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا فيه تنبيه من المصنف على أمر متقرر في معتقد أهل السنة، أن ترتيب الصحابة ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيب في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. هؤلاء يقال لهم العشرة، مع أنه يوجد أيضا من الصحابة آخرين بشروا في الجنة، لكن هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، وتميزوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم جميعا في الجنة في مجلس واحد، في حديث واحد، في مجلس واحد بشرهم بالجنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. ولهذا المحبة التي لأبي بكر أعظم من المحبة التي لغيره، لأن ما لهم من المحبة بحجم ما لهم من الفضائل. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة عظيمة، أن قراءة فضائل الصحابة مهمة في تربية النفوس على محبة الصحابة. هذه فائدة مهمة جدا، أن قراءة فضائل الصحابة ومناقب الصحابة ومآثرهم مهمة في هذا الباب، لأن كلما ازداد الإنسان معرفة بفضائلهم ازداد ماذا؟ حبا لهم رضي الله عنه. وهذا مطلب شرعي، هذا مطلب شرعي ينبغي على المسلم أن يعتني به، فيكثر من قراءة فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ليزداد حبا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقال بفضلهم أي جميعا الفضائل العامة، وأيضا بفضلهم كل فيما يخصه من فضائل وما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من مناقب. ويذكرون بمحاسن أفعالهم، أي لا يذكرون إلا بالجميل، تذكر مناقبهم، فضائلهم، أعمالهم، سيرهم، أخبارهم، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بمحاسن أفعالهم. ونمسك عن الخوض فيما شجر بينه، هذا جزء من معتقد أهل السنة، أن نمسك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأن ما صح ليس كل ما في كتب التاريخ والأخبار فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة ليس كله صحيح، بل في كثير من كذب، أشياء غير ثابتة. ومصيبة عظيمة أن يجمع المرء بين سوءتين، سوءة تقبل الكذب الذي على الصحابة والوقيعة فيهم بأمر هو كذب عليهم. هذه مصيبة، حشف وسوء كيلة، يروي عنهم أشياء كذب ما ثبتت، ثم يقع فيهم في أشياء كذب ما ثبتت. هذه مصيبة، حشف وسوء كيلة. فكثير مما يروى في كتب الأخبار حتى الآن في زماننا، بعض المهرجين المتكلمين تجده يدخل في الصحابة دخولا سيئا والعياذ بالله، يروي أخبار ما ثبتت. هذا من أعظم السوء والوقاحة، يروي أخبارا أصلا ما ثبتت كذب عليهم، ثم يطعن فيهم في أخبار هي كذب عليهم، وهو لا يرضى مثل ذلك لنفسه. أيرضى إنسان أن يقع فيه آخر بأخبار وقصص أصلا ما ثبتت عنه؟ هو نفسه لا يرضى. لو قيل له، لو قال قائل عنه إن فلان فعل كذا وكذا ثم أخذ يسبه على أفعال لم يفعلها، ما رضي ذلك لنفسه، فكيف يرضى ذلك لخير الأمة ولا يبلغ عشر معشار ما لهم من الفضل والخير والمناخب؟ فما شجر بين الصحابة كثير من الكذب، ما يذكر في كتب الأخبار كثير من الكذب، لكن الذي صح من ذلك وهو قليل، ما الموقف فيه؟ ما صح من ذلك وهو قليل جدا من موقفي نمسك عنه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، نمسك عنه ونعتقد في قرارة أنفسنا أنهم في ذلك مجتهدون. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. قال: فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ارتضاهم الله لنبيه، أي أصحابا، ارتضاهم الله لنبيه، بل أخبر سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، في آيات كثيرة أخبر سبحانه برضاه عنهم، وهو جل وعلا ارتضاهم لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه. كم لهم من المواقف العظيمة في نصرة هذا الدين، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بذل هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جاهل، والحج، وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة إلى آخره. هذه الكلمات التي ذكر المصنف رحمه الله يذكرها العلماء رحمهم الله في كتب الاعتقاد حفظا للجماعة وجمعا للكلمة ونهيا عن التفرق الذي يحدث بين الناس لأخطاء تقع من بعضهم، ويعتبر هذا أصل عظيم تنتظم به مصلحة الأمة. ولوجود المخالفة فيه من أهل البدع صار أهل العلم يريدونه في كتب الاعتقاد صيانة لديانة الناس وحفظا لهم من مثل هذه المسالك المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال: ولا نترك حضور الجمعة. لا نترك حضور الجمعة، فالجمعة لا تترك مع الإمام ولو كان الإمام عاصيا، فتصلى الجمعة خلفه حفظا لجماعة المسلمين، والأخطاء الذي عنده يسعى في معالجتها بالنصيحة، والدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، أي الجمعة تصلى خلف البر والفاجر لما سبق، لأنه إذا ترك الناس الجمعة تفرقوا، وإذا تفرقوا شاعت الفوضى وعم الشر. والصحابة أنفسهم رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف أناس يرونهم على أخطاء ويرون عليهم مخالفات، ولكنهم صلوا خلفهم حفظا للجماعة وجمعا للكلمة. وقوله رحمه الله تعالى: ما كان من البدعة بريا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، يعني إذا ابتدع أمرا ناقلا عن الملة ولم تصح صلاته لنفسه لكفره فلا تصح إمامته لغيره، فمثل هذا لا يصلى خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، وهذا أيضا كما سبق فيه الحفظ لوحدة المسلمين والحفظ لكلمتهم وإبعادا للشيطان وأيضا الفتنة عنهم. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيها بين الصيام والإفطار إذا شاء صام وإن شاء أفطر. قصر الصلاة الرباعية في السفر, وهذه مسألة من مسائل الأحكام, ولعل المصنف أوردها لوجود مخالف فيها من أهل البدع. وبعض مسائل الأحكام لما وجد فيها مخالف من رؤوس المبتدع الكبار الخوارج وغيرهم أدرجت في ضمن المعتقد لذلك. وعادة مسائل الأحكام لا تورد في كتب العقيدة إلا إذا وجد من أهل البدع تشويش والشبهة, إثارة الشبهة ونحو ذلك, فإنها تثبت في كتب الاعتقاد إنكارا على أولئك وتقريرا للحق وتثبيتا له بين أهلهم, فتذكر لذلك في كتب الاعتقاد مثل مسح الخفين, يذكر أحيانا في بعض كتب العقيدة, مثل البسملة تذكر أحيانا في كتب العقيدة, مثل هذه المسألة التي الآن ذكرها المصنف, ولهذا نظائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها المارون الأولون من أئمة الهدى, وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون رحمهم الله قدوة ورضا, وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا, لم يرغبوا عن الانتباه فيقصروا, ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا, فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. لما أنهى رحمه الله هذا المختصر العظيم المبارك في شرح السنة أشار إلى مكانة هذا المختصر وأهميته وعظم شأنه بقوله: هذه مقالات وأفعال, هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى, أي أن هذه الخلاصة في المعتقد قد استخلصها رحمه الله تعالى بعد تتبع واستقراء لكلام الأولين الماضين من أئمة الهدى. قال رحمه الله: بتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا, أي أن هذه العقيدة كان عليها الصحابة واستمسك بها من تبعهم بإحسان, وهذا فيه تنبيه على أهمية انشراح الصدر ورضاه بالمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم وتلقيه بالقبول. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا, أي كفتهم فيه النصوص الكتاب والسنة, أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وفي هذا المعنى يقول إمام أحمد: من لم يسعه ما جاء في الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه. فما جاء في الكتاب والسنة فيه الكفاية, فلا يجوز التكلف والإحداث في الدين كما هي الحال عند أهل البدع. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, أي كفيتم بما جاء في القرآن والسنة. قال رحمه الله: فسددوا بعون الله ووفقوا, أي حظوا بالسداد والتوفيق, والسداد إصابة الحق, ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي أصيبوا الحق واعرفوا وتمسكوا به, فإن لم يتمكن المرء من السداد فليجتهد حتى يكون قريبا من السداد. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا, ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا, إشارة إلى الوسطية التي عند أهل السنة بين الإفراط والتفريط. وحال أكثر الناس, إلا من سلمهم الله أنهم في أحد هذين الواديين, إما وادي التفريط أو وادي الإفراط, إلا من سلمهم الله وهم القلة في الوسط. قال ابن القيم: وقد اقتطع, أي الشيطان, أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين, في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. قرأت هذا؟ وهذه مسألة مهمة، وهي فزع المسلم إلى الله والرغبة إليه سبحانه وتعالى ليثبته على الحق وأن يهديه وأن يعينه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله عز وجل للقيام بما أبده مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط من النجاسات وإسباب الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحة وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن ضع حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله جل جلاله الظالمين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. رحمه الله وغفر الله له وجزاه خيرا على ما أفاد وأحسن في هذه الرسالة العظيمة المباركة. لما ختم رحمه الله تلخيص المعتقد وأيضا أشار إلى أهميته وأنه انتقاه انتقاء من كلام الأولين وبذل فيه جهده رحمه الله تعالى، ختم بهذه الخاتمة لهذه الرسالة المباركة ليبين الارتباط بين العقيدة والشريعة، بين الإيمان والعمل. وعطفه للعمل هنا على الإيمان نظير الآيات الكثيرة في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يعني عطف العمل على الإيمان أن الإيمان شيء والعمل شيء، فإن العمل من الإيمان كما تقدم. وقد يعطف على الإيمان في نصوص عديدة تأكيدا على أهمية العمل، مثل عطف الصلاة نفسها على العمل مع أنها من العمل، مع أنها من العمل جاء عطف الصلاة في النصوص على العمل أو لم يأتي؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصلاة من العمل، من العمل الصالح، بل هي أعظم العمل الصالح. فعطفها على العمل ليس دليلا على أنها ليست منه. مثلها أيضا قول الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة الكتاب العمل به، العمل به، والصلاة من تلاوة الكتاب أي من العمل بالكتاب. عطفت مع أنها من تلاوة الكتاب من العمل به تأكيدا عليها واهتماما بمقامها الرفيع، وهكذا عطف العمل على الإيمان. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ختم الرسالة التي بيّن فيها المعتقد بأن عطف على المعتقد العمل تنبيها على أهمية العمل وعظيم شأنه. وأيضا لفتة أخرى، وهي أن صحة المعتقد يثمر صحة العمل، فإن من كان بالله يعرف كان منه أخوف، وعن معصيته أبعد، ولطاعته أطلب. قوله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، أي تحرى الدقة رحمة الله عليه في كشف السنة أي بيانها وإيضاحها. وقوله رحمه الله بالاحتياط، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه إلى آخره، يعني من وفقه الله للجمع بين صحة العقيدة وسلامة العمل، وذكر أهم ما يكون من العمل بالاحتياط في النجاسات لأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول، وإسباغ الطهارة على الطاعات، يعني إسباغ الوضوء على المكاره كما في الحديث، وأداء الصلوات على الاستطاعات، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. والجدة هي الحظ والغنى والمال، منه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد النصيب، لقول قال وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، أي أن من عنده جدة عنده مال فيجب عليه أن يؤتي الزكاة، زكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. والحج على أهل الجدة والاستطاعات، أي من عنده الزاد والراحلة، مثل ما جاء في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع، فقول أهل الجدة والاستطاعات أي عنده المال والقدرة. ولهذا يؤثر عن عمر رضي الله عنه، يروى عن عمر رضي الله عنه كما في سنن سعيد بن منصور أنه قال من كانت عنده جدة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقوله وصيام الشهر لأهل الصحات، أي من كان صحيحا غير عاجزا عن الصيام. والله عز وجل قال لما فرض الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات، يعني انتهى أولا من الفرائض وانتقل للنوافل. وهذا فيه تنبيه من المصنف أن أول ما يكون عليه المرء من عناية بالفرائض، وإذا وفق للمحافظة عليها بعد ذلك يحافظ على النوافل، فلا يشتغل بالنوافل وهو مضيع للفرائض، وهو مضيع للفرائض. ومن شغله فرض عن نفل فهو معذور، ولكن من شغله نفل عن فرض فهو مغرور. انتقل إلى الكلام على الفرائض من بعد، انتقل الكلام على النوافل وهي من بعد الفرائض. وذكر أمثلة، ذكر هذه الخمس، قال صلاة الوتر في كل ليلة، وهي كما هو معلوم لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حذر، صلاة الوتر وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر أي العيدين، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل إذا حصل كسوف، وصلاة الاستسقاء التي فيها طلب السقيا، متى وجب أي متى احتاج الناس إلى هذه الصلاة ودعا إليها الإمام. قال ورحمه الله اجتناب المحرمات، وهذا ذكره بعد فعل الفرائض، بالبعد عن المحرمات باجتنابها وتركها. قد قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال في وصفه لعباد المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وتسمى الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. والكبيرة كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد بأن يقتل يجلد يرجم، وعيد في الآخرة باللعن أو الغضب أو الدخول النار. قال والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة، لأن هذه سوءات وأعمال مشينات جاء الإسلام بالتحذير منها وبيان خطورتها ومضرتها على أربابها وأهلها في أحاديث عديدة ونصوص عديدة جاءت في هذا الباب. والحاصل أن كل هذه الخصال التي أشار إليها المصنف حفظها حفظ للإيمان وحفظ للأخوة، وتضييعها تضييع للإيمان وتفريط فيه وأيضا تفريط في الأخوة الدينية التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. وقوله البغي بغير الحق أي العدوان على الآخرين والاعتداء عليهم، وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال كل هذه كبائر محرمات، يعني النميمة والكذب والغيبة والبغي والقول على الله بلا علم. ولم يقصد المصنف الحصر، لم يقصد المصنف رحمه الله تعالى الحصر، وإنما أشار إلى جملة من أخطر الكبائر وأضرها على الناس. وكما لا يخفى اعتنى علماء أجلاء بإفراد الكبائر بمصنفات خاصة، من أحسنها عندي كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، هو كتاب حقيقة جدير بالمسلم أن يقرأه، أن يقرأه بنية معرفة الكبائر لاجتنابها وتحذير الناس منها، إذ كيف يتقي الكبائر من لا يعرف الكبائر ولا يعرف خطورتها ومضرتها عليه. وإن الناس في هذا الزمان أحوج ما يكونون إلى أن يعرفوا بالكبائر وأن يعرفوا أيضا بخطورتها في ضوء الأدلة. ومن أحسن ما يعين الدعاة والمربين والموجهين على هذا كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ويجتنب الشبهات، اجتنب الشبهات مثل ما بين رحمه الله تعالى التحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يرتع فيه. وهذا ينبه فيه المصنف أن اجتناب المحرمات يحتاج أيضا من العبد أن يجتنب القرب منها، القرب من المحرمات. ولهذا لما حرم الله الزنا قال لا تقربوا الزنا، لأن النهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يفضي إليه. وفي الحديث العظيم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال رحمه الله: فمن يسر الله له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وهذا أي والله كلام عظيم جدا، أي إذا وفقك الله أيها المسلم لهذه السنة المشروحة المبسوطة المبينة والأعمال أيضا الموضحة، إذا وفقك لذلك فإنك من الدين على هدى، أي على هدى مستقيم، لأن هذا دين الله عز وجل. ومن الرحمة على رجاء، ومن الرحمة على رجاء، وهو يبين بهذا أن دين الله يسر، أعماله يسيرة، فعقيدته العقيدة التي في هذا الدين أصح العقائد وأزكاها، وأعماله أعمال زاكية تنهض بالمسلم وترفع إلى المعالي، والمحرمات رفع به عن أمور هي مضرة عليه في دنياه وأخراه. ثم ختم بالدعاء رحمه الله، قال: ووفقنا الله وإياك إلى سبيل الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، ثم ختم بالسلام وبالحمد. وبهذا انتهت هذه الرسالة القيمة النافعة لهذا الإمام الجليل، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام المزني خير الجزاء، وأن يجزي خيره الإمام وأن يجزي شيخه الإمام الشافعي خير الجزاء، وأن يجزي جميع أئمة المسلمين، وأن يلحقنا أجمعين معاشر الكرام بالصالحين من عباده، وأن يوفقنا للحق والهدى، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ختاما معاشر الكرام، شكر الله لكم هذا الحضور وهذا الجلوس، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يتقبل منكم ذلك وجميع أعمالكم الصالحة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجزي هذا القطاع خير الجزاء على تهيئة هذا اللقاء والترتيب له، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.